غين فتحة ألف صغيرة غا طغى طا فتحة طا غين فتحة واو سكون غو طغو طا فتحة يا سكون طي را فتحتين رن طيرا عين فتحة ألف سكون عا دال كسرتين دين عاد عين فتحة ع لام فتحة ألف صغيرة لا على عين فتحة يا سكون عي نون ضمتين نون عين فا كسرة يا سكون في ها كسرة هي فيه قاف فتحة ألف سكون قا لام فتحة لا قال قاف فتحة واو سكون قو لام ضمتين لن قول كاف فتحة ألف سكون كا نون فتحة نا كان كاف فتحة يا سكون كي دال فتحتين دن كيدا كاف فتحة يا سكون كي فا فتحة فا كيف لام فتحة واو سكون لو حا كسرتين حن لوح لام فتحة يا سكون لي سين فتحة س ليس ميم فتحة ألف سكون ما لام فتحتين لن ما لن نون فتحة ألف سكون نا را فتحتين رن نارا ميم فتحة ألف مد ما همزة كسرتين إن ماء واو فتحة يا سكون وي لام ضمتين لن ويل يا فتحة واو سكون يو ميم كسرتين من يوم يا فتحة يا را فتحة را يرى ها ضم واو صغيره يراه حا فتحة ألف سكون حا سين كسرة سي حاسي دال كسرتين دين حاسد حا فتحة ألف سكون حا فا كسرة في حافي ضا ضمتين ظن حافظ دال فتحة ألف سكون دا فا كسرة في دافي قاف كسرتين قن دافق شين فتحة ألف سكون شا، ها كسرة هي شاهي، دال كسرتين دين شاهد، عين فتحة ألف سكون عا، با كسرة بي عابي، دال ضمتين دن عابد، عين فتحة ألف مدعى، همزة كسراء عاء، لام فتحتين لن عائلا، غين فتحة ألف سكون غا، سين كسراسي غاسي، قاف كسراتين قن غاسق، نون فتحة ألف سكون نا، صاد كسراصي ناصي، را كسراتين رن ناصر، واو فتحة ألف سكون وا، لام كسرالي والي، دال كسراتين دن والد، همزة فتحة أ، عين ضم واو سكون عو، أعو، ذال ضم ذو أعوذ، همزة فتحة أ، كاف كسرى يا سكون كي، أكي، دال ضماد أكيد، يا فتحة يا، خا فتحة ألف سكون خا، يا خا، فا ضم فو، يخاف، يا فتحة يا، دال فتحة ألف سكون دا، يدا، ها ضمه، يداه، يا ضمي، قاف فتحة ألف سكون قا، يقا، لام ضمال، يقال، تا ضمات، را فتحة ألف صغيرة را، ترى، با فتحتين بن، ترابا، حا كسراحي، سين فتحة ألف سكون سا، حسا، با فتحتين بن، حسابا، سين ضماس، با فتحة ألف سكون با، سبا، تا فتحتين تن، سباتا، سين كسراسي، را فتحة ألف سكون را، سرا، جيم فتحتين جن، سراجا، سين فتحة س، لام فتحة ألف صغيرة لا سلا ميم ضمتين من سلام شين كسرة شي دال فتحة ألف سكون دا شدا دال فتحتين دن شدادا شين فتحة شا را فتحة ألف سكون را شرا با فتحتين بن شرابا صاد فتحة صا واو فتحة ألف سكون و صوا با فتحتين بن صوابا طا فتحة طا عين فتحة ألف سكون ع طعا ميم كسرتين من طعام عين فتحة ع ذال فتحة ألف سكون ذا عذا با ضمتين بن عذاب عين فتحة ع طا فتحة ألف مد طا عطا همزة فتحتين أن عطاء غين ضماغ ثا فتحة ألف مد ثا غثا همزة فتحتين أن غثاء كاف كسراكي تا فتحة ألف صغيرة تا كتا با فتحتين بن كتابا كاف كسراكي را فتحة ألف سكون را كرا ميم فتحتين من كراما لام كسرى لي با فتحة ألف سكون با لبا سين فتحتين سن لباسا لام كسرى لي سين فتحة ألف سكون سا لسا نون فتحتين نن لسانا ميم فتحة ما همزة فتحة ألف سكون آ ما آ با فتحتين بن مآبا ميم فتحة ما تا فتحة ألف صغيرة تا متى عين فتحتين عن متى عن ميم ضمام طا فتحة ألف سكون طا مطا عين كسرتين عن مطاع ميم فتحة ما عين فتحة ألف سكون ع مع شين فتحتين شن معاشن ميم فتحة ما فا فتحة ألف سكون فا مفا زا فتحتين زن مفازن ميم كسرة مي ها فتحة ألف صغيرة ها ميها دال فتحتين دن ميهادن نون فتحانا با فتحة ألف سكون با نبا تا فتحتين تن نباتا واو كسراوي فا فتحة ألف سكون فا وفا قاف فتحتين قن وفاقا ثا ضماثو با ضما واو سكون بو ثبو را فتحتين رن ثبورا را فتحة را سين ضم واو سكون سو رسو لام كسرتين لن رسول شين ضم شو ها ضم واو سكون هو شوهو دال ضمتين دن شهود قاف ضمقو عين ضم واو سكون عو قعو دال ضمتين دن قعود واو ضماو جيم ضما واو سكون جو وجو ها ضمتين هن وجوه همزة فتحاء ثا كسرى يا سكون في أثي ميم كسرتين من أثي من همزة فتحاء لام كسرى يا سكون لي ألي ميم كسرتين من ألي من با فتحة با صاد كسرى يا سكون صي بصي را فتحتين رن بصيرا خا فتحة خا با كسرى يا سكون بي خبي را فتحتين رن خبيرا را فتحة را حا كسرى يا سكون حي رحي قاف كسرتين قن رحيق شين فتحة شا ها كسرى يا سكون هي شهي دال ضمتين دن شهيد عين فتحة ضا كسرى يا سكون ضي عضي ميم كسرتين من عظيم قاف فتحة ق را كسرى يا سكون ري قري با فتحتين بن قريبا كاف فتحة ك را كسرى يا سكون ري كري ميم كسرتين من كريم ميم فتحة ما جيم كسرى يا سكون جي مجي دال ضمتين دن مجيد ميم ضمام حا كسرى يا سكون حي محي طا ضمتين طن محيط نون فتحانة عين كسرى يا سكون عي نعي ميم كسرتين من نعيم يا فتحة يا تا كسرى يا سكون تي يتي ميم فتحتين من يتيما يا فتحة يا سين كسرى يا سكون سي يسي را فتحتين رن يسيرا را ضمار واو فتحة يا سكون وي روي دال فتحتين دن رويدا قاف ضماق را فتحة يا سكون ري قري شين كسرتين شن قريش عين كسرى يا سكون عي شين فتحة شا عيشة تا كسرتين تن عيشة همزة فتحة لام سكون ال ميم فتحة واو سكون مو المو همزة ضمة واو صغيرة او المو او دال فتحة د الموؤودة تا ضمات الموؤودة ميم فتحة واو سكون مو ضاد ضم واو سكون ضو موضو عين فتحة ع موضوعة تا ضمتين تن موضوعة ميم فتحة ما واو فتحة ألف صغيرة و موا زا كسرى يا سكون زي